أيها القصاب مهلا، أبلغوا من كنت أهوى أنني حتما سأرحل، فالبقى ما عاد يبدي والوفى مني سيقتل. أبلغوها من قريب دمعتي أضحت تبلل لوعة القلب الجريح والبكى مني تعلل. أبلغوا سهم الجفاء هاك صدري فليجندل. أيها القصاب مهلا، لا تغب عني وأقبل، دونك الإشفاق عني أشهد السكين تندل. واقطع الشريان مني، أزهق الخفق وهلل، إنني كم كنت أصدر نحو محبوب تململ، ثم أضحى في جروحي ذابحا قلبي بمجل، ذابحا قلبي بمجل، ذابحا قلبي.